ولا يصلى عليه كما معروف عند كثير من أهل العلم، فكيف نجمع بين هذا وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصلاة على النجاشي مع العلم أنه لم يصلي قط؟ أولا، من يثبت أنه لم يصلي قط؟ الأمر الثاني، من يثبت أنه بلغته الصلاة على الكيفية المأمور بها؟ أن شخص بعيد لم يبلغه من الدعوة إلا الشيء القليل، وآمن وآوى المؤمنين وكان ردءا للمسلمين، صلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، النجاشي عليه الصلاة والسلام ضرب لهم موعدا يصلون عليه، خرجوا صلوا عليه، كبر عليه الصلاة والسلام أربعا وهو غائب، وهو أصل في مشروعية الصلاة على الغائب عند جمع من أهل العلم، والخلاف في المسألة معروف. أما كونه يعني لو أسلم شخص وما بلغه ما بلغته الصلاة، بلغه حكمها لكن لم يبلغه كيفيتها ولم يتمكن من فعلها على الكيفية المطلوبة، يصلى عليه، لا يضر ذلك إن شاء الله تعالى. مثل لو أسلم ثم مات فجأة، يصلى عليه ولا لم يصلي قط. يقول: هل يجوز تأخير المقام عن مكانه؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، وفي فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة مطولة عن المسألة. يقول: قال أحد السلف: طلبنا العلم غير الله فأبى إلا أن يكون، فأبى الله إلا أن يكون له. هذه أثرت عن أكثر من شخص، والعلم الشرعي عبادة، العلم الشرعي المتلقى من الكتاب والسنة عبادة محضة، لا يجوز فيه التشريك، ولا يجوز الدخول فيه بغير نية خالصة صالحة. لكن حال كثير من طلاب العلم اليوم يجاهدون، بل كثير منهم صرح بأنه عجز عن أن يخلص في طلب العلم. هل يترك؟ نقول: لا، لا تترك، جاهد، وإذا علم الله منك صدق النية أعانك ووفقك، لأن الترك ليس بحل الترك إطلاقا. أطلب العلم وجاهد نفسك وحاول أن تخلص لله عز وجل، ثم بعد ذلك يأبى إلا أن يكون لله. إما أن تقدم أنت على طلب العلم لغير الله بهذه النية ولا تجاهد نفسك ولا تسعى، تقول لي تبي تزين النية، ما هو صحيح. بل من يطلب العلم لغير الله ليقال عالم أو ليتكسب به، هذا أمر عظيم. ثلاثة الذين هم أول من سعر بهم النار: رجل طلب العلم تعلم معلم إنما طلبه ليقال عالم، تصدر المجالس، هذا نسأل الله العافية، على خطر عظيم. يقول في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا وخرج من الثنية السفلى، ألا يفيد الحديث أن دخول مكة يكون من طريق والخروج منها من طريق آخر؟ نقول: نعم، هذا قررناه سابقا، لكن هل يتعبد بذلك؟ أو نقول: هذا حصل اتفاقا من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أيسر له؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من يقول أن ذلك حصل اتفاق من غير قصد، طريقه على الثنية العليا فدخل منها، خروجه من الثنية السفلى أسهل له. وعلى كل حال، من فعل ذلك متعبدا به لن يعدم الأجر إن شاء الله تعالى. هل يجوز للمرء أن يحج من مال ولي الأمر وإذا لم يتيسر له ذلك وليس عنده مال؟ فما الحكم؟ كيف مال ولي الأمر؟ يعني من بيت المال؟ الدولة، يعني الدولة تأذن بأن يحج معها؟ نعم، إذا كان من أذن له يملك الإذن فلا مانع، لأن الحج إذا تبرع به أحد، نعم، لا، الأصل أنه لا يلزم مع المنة. لكن لو قال زيد من الناس: أنا أريد 10 أن يحجوا معي ممن لم يؤدي الفريضة وليكونوا من المحتاجين وحجوا، تسقط عنهم حجة الإسلام. ومثله إذا كان من بيت المال، بل أولى إذا كان من أذن له يملك الإذن، إذا كان يملك. أقول: ذكر الشيخ رحمه الله نعم بالتحقيق والإيضاح. أي الهدي ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا ينبغي أخذ الهدي من الحكومة أو شيء من هذا. على كل حال إذا كان يملك، يعني إذا قال ولي الأمر من بيت المال يحج عدد كذا، حج من المال ما في ما يمنع إطلاقا. يقول كيف نرد على من استدل بجعل ابن عمر في زيادته في التلبية على مشروعية الزيادة في الأذكار واستحسانها؟ أولا التلبية التي زادها ابن عمر وغيره من الصحابة كانت بمحضر منه عليه الصلاة والسلام وإقرار، فاكتسبت المشروعية من إقراره عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا في الزيادة على العبادات المقدرة شرعا بدعة، ولا يستدل على هذا بمثل زيادة ابن عمر في التلبية، لأن إنما اكتسبت المشروعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وأيضا من يستدل بذلك على أن البدع نوعان، بدعة حسنة كفعل ابن عمر بدعة سيئة، من يرى تقسيم البدع لا يستدل بمثل هذا، لأن هذا بحضور النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره فله أصل شرعي معه دليل شرعي. من يقسم البدع يستدل بقول ابن عمر في صلاة التراويح نعمة البدع. نعم من أهل العلم من قسم البدع إلى بدع حسنة وبدع قبيحة، ومنهم من قسمها إلى الأقسام الخمسة، بدع واجبة وبدع مستحبة وبدع محرمة وبدع مكروهة وبدع مباحة، ومثلوا على ذلك بأمثلة. من يقسم البدع عمدتهم في ذلك قول عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري في التراويح نعمة البدع، نعمة مدح ولا ذم؟ مدح. إذن مدح البدع، فمن البدع ما يمدح، أخذ من قول عمر رضي الله عنه، يعني من البدع ما يمدح. فهل من البدع ما يمدح مع قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فهل نقول في البدع ما يمدح مع قول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة؟ نعم.